الواسعة يا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة يا غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لا ريب ولا إشكال عندنا في مشروعية زيارة قبر المولى أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، بل لا ريب ولا إشكال عندنا في أن زيارة قبر الحسين صلوات الله عليه من المستحبات المؤكدة التي ندبت لها النصوص الشريفة، وقد تعددت الروايات التي تضمنت الحديث حول استحباب زيارة القبر المبارك، فبعضها أشار إلى استحباب زيارة القبر الشريف مطلقاً من دون تحديد ذلك في وقت معين، ففي أي وقت أو أي زمان يمكن للإنسان أن يقصد القبر الشريف ويزوره. وهناك نصوص أخرى تضمنت تحديد أفضلية الزيارة في بعض الأوقات، أو نصت على أن للزيارة في بعض الأوقات خصوصية معينة، كالزيارة في ليلة الجمعة مثلاً، أو الزيارة في شهر رجب الأصاب، أو الزيارة في ليلة النصف من شعبان، أو الزيارة في ليلة القدر، أو الزيارة في يوم عرفة وغير ذلك. إنما الكلام في أن زيارة الحسين بن علي عليه السلام هل تجب على المكلف في العمر ولو مرة واحدة أم لا تجب الزيارة على المكلف أبداً؟ وبمعنى هل يجب على كل مكلف من المكلفين أن يقصد قبر الحسين بن علي صلوات الله عليهما فيزوره، أو لا يجب على المكلف أن يزور قبر الحسين صلوات الله عليه؟ حتى نجيب على هذا الأمر أوقع الحديث ضمن محاور ثلاثة. المحور الأول: ما هو معيار قبول الرواية عندنا؟ هل أن كل رواية ترد عندنا في مصدر من مصادرنا الحديثية نقبلها، أم أن هناك شروطاً معتبرة عندنا حتى نقبل الرواية وحتى يستند إليها في مقام الاستدلال؟ في مقام الإجابة أقول: حتى نستند إلى رواية من الروايات ونعتمدها دليلاً من الأدلة، لا بد أن نحرز فيها أصالات ثلاث. إذا توفرت تلك الأصالات الثلاث كانت الرواية محط اعتماد واعتبار عندنا، فصلحت حينئذ للاستناد والاستدلال. ما لم تكن الأصالات الثلاث متوفرة لا مجال لأن يستند لهذه الرواية. ما هي الأصالات الثلاث؟ الأولى أصالة الصدور، والثانية أصالة الظهور والدلالة، والثالثة أصالة الجهة. ماذا يقصد بكل واحدة من هذه الأصالات الثلاث؟ التفت معي. أما أصالة الصدور فيقصد بها أن تصل إلينا الرواية عن المعصوم عليه السلام فنحرز صدورها عنه، أو قل لا بد من إحراز صدور الرواية عن المعصوم صلوات الله عليه. هذا معنات أصالة الصدور: إحراز صدورها عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، ما لم يحرز صدورها عن المعصوم عليه السلام لا يمكن أن يستند إليها. طريق إحراز صدورها عن المعصوم أحد أمرين، إما من خلال الوثاقة أو الوثوق. تفت معي، الوثاقة أن تكون سلسلة السند بيننا وبين المعصوم كلها رواة ثقات معتمدين. مثلاً تكون الرواية هكذا: محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. هذه رواية جميع سلسلة سندها بيننا وبين المعصوم عليه السلام ثقات معتمدين، ده يسموه مسلك الوثاقة. وعندنا مسلك الوثوق، أحياناً لا يكون الطريق بيننا وبين المعصوم طريقاً متصلاً، لكن الفقيه يعتمد على قوة متن الرواية أو يعتمد على قوة المضمون ليحصل عنده الإطمئنان بصدور الرواية عن المعصوم، يسموه وثوق. عادة الطريق الثاني وهو الوثوق أحد موجباته الوثاقة، ولذلك الوثوق أعم والوثاقة أخص كما يقولون. وفقاً لهذا الأمر إذن لابد أن نحرز صدور الرواية عن المعصوم، وهذا طريق إحراز الصدور عليه. لو لم نحرز صدور الرواية عن المعصوم لا مجال للاستناد لها، وموجب عدم الإحراز أن تكون الرواية ضعيفة السند مثلاً، أو أن يكون راويها شخصاً متهماً في عقيدته يريد أن يمرر أمراً عقدياً انحرافياً لا يقبل. مثلاً الروايات التي تروى في قضية سهو النبي صلى الله عليه وآله، روايات يرويها المنحرفون في العقيدة الذين يريدون تمرير بعض الأمور العقدية الانحرافية التي لا يمكن الالتزام بها، وبالتالي هذا مانع من القبول بهذه الروايات بسبب انتفاء أصالة الصدور فيها. إذن الأمر الأول أصالة الصدور. هنا ينبغي الالتفات لنكتة مهمة، أننا في بعض الموارد قد لا نحتاج إلى النظر في أصالة الصدور، بمعنى نعمد إلى قبول الرواية ونجزم بصدورها عن المعصوم من دون ملاحظة الطريق الواصل بيننا وبين المعصوم. متى؟ تفهم. يقسم العلماء الرواية إلى قسمين: قسم الأول عبر عنا خبر آحاد، وقسم الثاني عبر عنا خبر متواتر. شو الفارق بين الأمرين؟ الفارق هو التالي: إذا كانت الرواية مروية عن أفراد متعددين عبرنا عنها بأنها رواية متواترة، أما لو كانت الرواية غير مروية بكثرة كاثرة فإننا نعبر عنها خبر واحد. وين تظهر الثمرة هنا؟ إذا كانت الرواية متواترة فإنها توجب العلم ولا نحتاج إلى ملاحظة الطريق إليها، يعني حتى لو كان طريقها ضعيفاً فإننا نبني على كونها صادرة عن المعصوم عليه السلام. مثلاً في تفسير قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الرواية قد وردت في أن المقصود بالذين آمنوا الذي تصدق بخاتمه على الفقير هو علي بن أبي طالب، وهذه رواية قد رواها الفريقان فهي رواية متواترة، ولذا حتى لو كان رواتها ضعاف كعمر بن العاص وكأبي هريرة وكأنس بن مالك لا يضر ذلك في اعتبار هذه الرواية، لأن تعدد الطرق وكثرة الرواة توجب الإطمئنان بل العلم بصدور الرواية، فنقول بأنها متواترة لا تحتاج إلى إحراز الطريق خلاص. حديث الثقلين: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، أيضا لرواية متواترة. رواية الغدير: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، دي رواية متواترة. ولذلك لو جاءك شخص فقال بأن هذه رواية ضعيفة السند لا يستند إليها، قل له بأنك لست من أهل الفن في علم الحديث، لأن هذه من الروايات المتواترة، والرواية المتواترة لا تحتاج إلى ملاحظة رواتها ولا دراسة سندها، خلاص تفيد العلم فيعتمد عليه. أما لو كانت الرواية خبر آحاد، طبعاً والتواتر أن يكون الرواة في كل طبقة طبقة على أقل التقادير 12 راوياً، وإلا لا يلتزم بتحقق التواتر. طيب الآن انجي إلى خبر الواحد، لا خبر الواحد اللي يكون أقل، وهذا قلنا لابد من إحراز صدوره عن المعصوم، وذلك من خلال ملاحظة السلسلة الواصلة بيننا وبين المعصوم عليه السلام، فإن كان الرواة ثقات معتمدين قبلنا الرواية وإلا لا. إذن دي الأصالة الأولى. أصالة الثانية أصالة الدلالة والظهور، يعني المضمون، يعني متن الرواية ماذا يستفاد منه؟ هل أن متن الرواية يستفاد منه الوجوب؟ هل أن متن الرواية يستفاد منه الاستحباب؟ هل أن متن الرواية يستفاد منه الكراهة؟ هل أن متن الرواية يستفاد منه الحرمة؟ هل أن متن الرواية يستفاد منه أفضلية زيارة الرضا على زيارة الحسين عليهما السلام؟ هل أن متن الرواية يستفاد منه أن الله عز وجل قد خلق فاطمة من طعام الجنة بأبي وأمي؟ وغير ذلك. ده نسميه أصالة الظهور، يعني ماذا يستفاد من النص. طبعا النص اللي هي الرواية المتن قد يكون دالا على المعنى بالصراحة والوضوح، ما يحتاج إلى تأمل، واحد زائد واحد يساوي اثنين. وقد يكون لا دال على المعنى بالظهور، يستكشف، يستفاد، يستظهر، يعلم، يفهم من هذا المعنى، هذا التعبير، هذا المعنى، نسميه ظهور مقابل النص. زين، هذه نقطة. هنا حتى نستند إلى متن الرواية ونقبله، لنقطة مهمة أيضا: هل كل رواية جاءنا متنها فإننا نقبلها؟ يعني مثلا لو وجدنا رواية صحيحة السند وبالتالي متنها موجود، هل نعتمدها؟ لا. عندنا نقطة مهمة نعتبرها في متن الرواية: حتى نستند لمتن الرواية لابد أن نعرض المتن على قاعدتين عندنا، إذا تعدى المتن القاعدتين استندنا له، ما لم يتعدى المتن القاعدتين أسقطنا. ما هما القاعدتان؟ قاعدة عقلائية وقاعدة شرعية. ونقصد من القاعدة العقلائية أن هناك مجموعة من الضوابط لا بد أن يعرض متن الرواية عليها، فإن كان المتن موافقا لها قبلناه، إن لم يكن المتن موافقا لها أسقطنا. طبعا حتى لا أطيل عليك أعطيك نموذجين أو ثلاثة وانت راجع ابحث، زاحم ملائكتك شوية. الأمر الأول: ألا يكون مضمون الرواية مخالفاً لما تسالم عليه المؤرخون وثبت تاريخياً. لو كان مضمون الرواية مخالفاً للمتسالم التاريخي أسقطنا. أذكر لك مثال: عادةً إحنا الخطباء نذكر أن أسماء بنت عميس قد حضرت ولادة مولاي الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، إذا جينا نقرأ ولادة مولاي الإمام الحسن صلوات الله عليه نقول بأن أسماء بنت حميس كانت موجودة وقت ولادة الإمام الحسن عليه السلام. هذه الرواية لا يمكن أن نقبلها. لماذا؟ لأن أسماء بنت عميس طبقاً لما هو المتسالم عليه تاريخياً كانت في الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب عليه السلام، ولم ترد المدينة إلا يوم فتح خيبر في السنة السابعة للهجرة. وبالتالي متى ولادة مولاي الإمام الحسن عليه السلام ومتى مجيء أسماء في فتح خيبر؟ إذن لا يمكن أن نقبل هذه الرواية لأنها مخالفة لما هو الثابت تاريخياً، فتسقط هذه الرواية. نسميها قاعدة عقلانية عقلائية. أحياناً لا، ألا يكون متن الرواية مخالفاً لما هو ثابت عند العلم. قضايا العلمية، إذا كانت الرواية مخالفة لما هو الثابت علمياً أيضاً الرواية لا نقبلها. لابد نقطة مهمة، ألا تكون الرواية مخالفة لما هو الثابت علمياً، وإلا أمكننا أن نؤولها بما يكون متناسباً والعلم. أي اثنين. ثلاثة، ألا تكون الرواية متضمنة لما لا يمكن الالتزام به في مخالفة العقيدة الحقة. جيك رواية تقرر أن المعصوم يسهو، جيك رواية تقرر أن الله عز وجل ينزل ليلة الجمعة على حمار أسود، تخالف التوحيد أو تخالف النبوة أو تخالف الإمامة، هذه رواية لا يمكن أن نقبلها. ولذلك مجرد صحة سند الرواية لا يكفي عندنا للاستناد للرواية، فإن الرواية ولو كانت صحيحة لكن متنها يكون مخالفاً لما يمكن الالتزام به، هذا مدعاة لإسقاطها عن الاعتبار والحجية. لنقطة مهمة ينبغي الالتفات لها، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية القاعدة الشرعية، ونقصد من القاعدة الشرعية أن نعرض الرواية على القرآن الكريم، فإذا كانت الرواية مخالفة للقرآن الكريم ضربنا بها عرض الجدار. ولذا عندما يتهمنا غيرنا بأننا بعيدين عن القرآن، ده خير دليل على بطلان دعوة. إحنا خلافا لهم، هم لا يشترطون في قبول الرواية ألا تكون مخالفة للقرآن، ولذا لا يعتبرون القرآن مرجعا يرجع إليه في قبول الرواية من عدمه. بخلافنا نحن، فإننا نعتبر الرواية مرجعاً نرجع إليه في مقام القبول أو عدمه، فإن كانت الرواية مخالفة للقرآن ضربنا بها عرض الجدار. ما خالف كتاب ربنا زخرف أضرب به عرض الجدار، لم نقل، يقول إمامنا الصادق عليه السلام. إذن ذي الأصالة الثانية، أصالة الدلالة والظهور. أصالة الثالثة أصالة الجهة، يعني أن يكون المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام في مقام بيان المراد الجدي، فليس المقام في مقام، فليس الإمام في مقام التقية. فلو كان الإمام في مقام التقية لا يمكن الاستناد للرواية، لا يمكن الالتزام بها. مثلا عندنا هذه الرواية يرويها عبد الملك بن أبي سليمان أنه سأل الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام عن قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون فيما نزلت. قال: في الذين آمنوا. قال: روينا أو سمعنا أنها نزلت في علي بن أبي طالب. قال: علي بن أبي طالب من الذين آمنوا. هذه الرواية احنا ما يمكن أن نقبل بها، لأن هذه الرواية صادرة من الإمام الباقر تقيتان، وما دامت صادرة عن الإمام الباقر عليه السلام تقيتان لا تصلح دليلا في مقام الاستدلال. ولذلك لابد الفقيه أو الباحث والمفكر عندما يود أن يتحدث عن نص أن يكون ملتفتاً أن الإمام في مقام بيان المراد الجدي أو أن الإمام لا في مقام التقي. أمر آخر أن الإمام عليه السلام في مقام بيان الحكم الشرعي الكلي، مو في مقام بيان حكم لفترة زمنية محددة. أعطيك مثال حتى أنتهي من هذا المحور. عندنا روايات وردت أن النبي محمد صلى الله عليه وآله نهى عن أكل الحمير، كانوا المسلمين يأكلوا الحمير الأول، فمنع النبي صلى الله عليه وآله عن أكل الحمير. هذه الروايات هل يستفاد منها حرمة أكل الحمير أو لا؟ يقول علماؤنا لا دلالة لهذه الروايات على حرمة أكل الحمير. ليش؟ يقولون لأن النهي الصادر من النبي صلى الله عليه وآله كان صادراً منه بما هو رئيس دولة، حاكم وسلطان لمصلحة معينة. كان المسلمين داخلين على غزوة خيبر، وإذا المسلمون يأكلون الحمير الموجودين ما راح يحصلوا وسائل لنقل الأمتعة، فالنبي أصدر فرمان سلطاني بمنع أكل الحمير على أساس تستخدم وسيلة من وسائل النقل إلى الأغراض إلى منطقة خيبر، فنسميه ده حكم سلطاني، حكم ولائي يصدر من السلطان أو من الحاكم أو من المعصوم لمصلحة معينة تقتضي ذلك. وبالتالي ما يمكن أن يستند لهذه الرواية في مقام الاستدلال أو في مقام إثبات حكم شرعي معين بصورة عامة. ليش؟ لأن هذا من الأحكام السلطانية الخاصة بفترة زمنية محددة يمنع من الاستناد إليه أبعد من ذلك. هذا إذن الأمر الأول. ثلاث أصالات لا بد من توفرها عندنا في الرواية: أصالة الصدور، أصالة الظهور، أصالة الجهة. هذا محورنا الأول. المحور الثاني: ما هو حكم زيارة الإمام الحسين عليه السلام؟ هل أن زيارة الحسين صلوات الله عليه واجبة في العمر مرة واحدة، أم أن زيارة الحسين صلوات الله عليه ليست واجبة؟ عندنا مجموعة من علمائنا الذين أفتوا بوجوب زيارة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في العمر مرة واحدة. نسب هذا القول لجماعة، منهم الشيخ بن قولويه صاحب كتاب كامل الزيارات رحمه الله، منهم الشيخ المفيد قدس الله تربته الطاهرة في كتابه الإرشاد، منهم الشيخ محمد بن المشهدي في كتابه المزار، منهم الشيخ السيد الطباطبائي صاحب كتاب رياض المسائل، الشيخ الحر صاحب كتاب الوسائل، المجلسيان الأب التقي شيخ محمد تقي، وغواص بحار الأنوار الشيخ محمد باقر المجلسي قدس الله أرواحهم جميعا، وربما هناك آخرون لم أذكرهم. على أي عندنا فئة من علمائنا التزمت بأن زيارة الإمام الحسين عليه السلام واجبة في العمر مرة واحدة، وقد استند هؤلاء القائلون بالوجوب إلى مجموعة من الروايات واعتمدوا عليها في مقام الاستدلال. يا ترى هل أن الروايات المستند إليها في مقام إثبات الوجوب تصلح دليلاً للإثبات أو لا تصلح دليلاً؟ هذا يستدعي أن نطبق الأصالات الثلاث التي قدمنا، هل تكون متوفرة في هذه الروايات أو لا تكون متوفرة؟ بداية سوف نقسم الروايات إلى طائفتين. الطائفة الأولى هي الطائفة التي تدل على الوجوب بغير الصراحة، يعني مو بالنص، يستظهر يمكن أن يستفاد الوجوب من هذه الروايات، أما أنها تدل على ذلك بالصراحة والنص لا. وهذه مجموعة من الروايات، من أراد أن يتابع أنا راح أقرأ من كتاب وسائل الشيعة المجلد رقم 14 كتاب الطبع الحديث من كتاب الوسائل. عندنا مجموعة من الروايات قالوا بأنها تدل على وجوب زيارة الإمام الحسين عليه السلام في العمر مرة. احنا تعالوا نطبق الآن ما ذكرناه قبل قليل: أصالات ثلاث، صدور وظهور ودلالة وجهة. هل أنها متوفرة في هذه النصوص التي يستند لها في مقام الإثبات أم لا؟ وأود أن أنبه لنقطة، لست في مقام الإفتاء ولست في مقام بيان الحكم الشرعي. من أراد أن يعرف الحكم الشرعي في المسألة كل يرجع إلى مرجعه في التقليد، أنا لست في مقام بيان فتوى ولا في مقام بيان حكم شرعي، وإنما نحن في مقام بحث علمي أن نستفيد من مدرسة الإمام الحسين عليه السلام مطلب علمي فقهي فكري معرفي، شيء مما يتعلق بالحسين بأبي هو وأمي إحنا نتداول ونتدارس. يعني النتيجة التي سنصل لها في نهاية المقام لا تمثل نتيجة حتمية، كل واحد يرجع إلى مرجعه، مرجع ماذا يقول؟ يقول بالوجوب ومطالب، مرجع يقول بالاستحباب ومطالب. على أي حال، عندنا قلت طائفتان، الطائفة الأولى ما تدل على وجوب الزيارة بالظهور وليست دلالتها على الوجوب بالنص والصراحة من هذه الرواية. طبعاً أنا حتى لا أطيل ما راح أقرأ سند الرواية، أنا راح أقرأ الرواية مباشرة، ومن أنتهي من الرواية راح أقول بأن هذه الرواية ضعيفة سنداً أو أن هذه الرواية معتبرة، فإن تبعت تعرف أن أصالة الصدور متوفرة أو أن أصالة الصدور غير متوفرة. قد أذكر لك ليش هذه الرواية ضعيفة سنداً، لأن فيها فلان لأن فيها فلان، وأمشي. لكن هذا الأمر المهم، لأن إذا نقرأ كل سند لكل رواية راح يطول بنا المقام، أنتوا ما تبغوا أطول قطعاً زين. فبالتالي أنا راح أقتصر على نقل الرواية فقط مع الإشارة. الرواية الأولى وهي مروية عن مولاي الإمام رئيس المذهب جعفر الصادق عليه السلام قال: من لم يأتي قبر الحسين عليه السلام وهو يزعم أنه لنا شيعة حتى يموت فليس هو لنا بشيعة، وإن كان من أهل الجنة فهو من ضيفان أهل الجنة. أملوا الرواية: من لم يأتي قبر الحسين عليه السلام وهو يزعم أنه لنا شيعة حتى يموت فليس هو لنا بشيعة. كيف نستدل بهذه الرواية على المدعى؟ تقرب دلالة الرواية على المدعى بهذا النحو، بأن يقال الرواية قد تضمنت نفي صفة التشيع عمن ترك زيارة الإمام الحسين عليه السلام حتى يموت. طيب، لماذا نفت الرواية صفة التشيع عن هذا الإنسان؟ إنما نفت صفة التشيع عنه لأن زيارة الحسين عليه السلام واجبة، لأنه لو لم تكن الزيارة واجبة لا معنى لأن تنفى عنه صفة التشيع، فإنه لو كانت الزيارة مستحبة وكان ترك المستحب موجباً لسلبي صفة التشيع لن يكون عندنا شيعي إلا نادراً، لأن الشيعة مو كلهم ملتزمين بالمستحبات، فبالتالي إذا كان ترك المستحب يوجب سلب صفة التشيع إذن أسألك الدعاء ما بتحصل خمسة شيعة عدل لولا، لأنه كثير أو الأعم الأغلب من الشيعة أو كثير من الشيعة أو جملة، ما منقول كثير، الكثير والأعم الأغلب يلتزم بالمستحبات، فئة من الشيعة لا تلتزم بالمستحبات، ده يستوجب سلب صفة التشيع يعني. إذن سلب صفة التشيع دليل على أن الزيارة واجبة، ولذلك قال الإمام بأن من ترك الزيارة فقد سلبت منه صفة التشيع. هكذا يقرب الاستدلال بهذه الرواية. أولاً هذه الرواية ضعيفة السنة، لأن الرواية مرسلة، يرويها سيف بن عميرة عن رجل عن الإمام الصادق عليه السلام ولا يذكر اسم الرجل، فبالتالي شخص مجهول لا نعرفه يوجب أن تكون الرواية مرسلة، تسقط الرواية عن الاعتبار، إذن أصالة الصدور غير متوفرة. تعال نجي نتأمل الآن في أصالة الدلالة والظهور، هل يمكن الالتزام بها أو لا يمكن الالتزام بها. أيضاً في مقام الإجابة نقول لا يمكن الالتزام بها. لماذا؟ لأن هذه الرواية إنما هي تثبت كمال صفة التشيع ولا تنفي مطلق التشيع. أقرب لك بمثال. عندنا في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: ليس منا ولا كراما من لم تتحدث المخدرات عن ورعه في خدورها. النساء المحجبات العفيفات اللاتي لا يتحدثن عن ورع الإنسان، ده مو شيعي، لابد حتى ينطبق عليه أنه شيعي ينتمي لأهل البيت أن تكون المخدرات في خدورها المتحجبات العفيفات والملتصقات مع الرجال في الأزقة والشوارع، ديك البعيدة يعني وصل صيت ورعه إلى داخل البيوتات، فصرنا المخدرات يتحدثن عنه. ليس منا ولا كرام، يعني إذا لم تتحدث المخدرات عن شخص ليس شيعيا يقولون لا، الحديث عن الشيعي الكامل. هذا رواية أخرى: ليس منا من لم يملك نفسه عند الغضب، يعني كل من كان يغضب ليس شيعيا يقولون لا، المقصود الشيعي الكامل هو الذي يستطيع أن يسيطر على نفسه وعلى شهواته وعلى القوة السبعية عنده فيضبطها بحكم عقله ويسيطر عليها. ده المقام من هذا القبيل. عندما يقول ليس لنا بشيعة يعني ليس شيعيا كاملا الذي يترك زيارة الإمام الحسين عليه السلام. ويساعد على هذا المعنى ما ذكرناه في الليلة الأولى عندما تعرضنا للقسم الثاني من أقسام الشعائر الحسينية. قلنا الشعائر التي تدخل في تكوين الهوية الجمعية، وذكرنا الزيارة فقلنا بأنها تشير إلى البناء الانتمائي، فقلنا بأن الزائر يكشف عن انتمائه ويبرز هويته التي تتحقق من خلال الزيارة. فبالتالي الرواية ما لها علاقة أصلاً بالوجوب، وإنما الرواية قاعدة تشير إلى أن الشيعة متفاوتون وليسوا في مرتبة واحدة، هناك شيعي من المرتبة الأولى وشيعي من المرتبة العاشرة. الشيعي الذي يترك زيارة الإمام الحسين عليه السلام يكون في المراتب الدنيا، والشيعي الذي يلتزم بزيارة الإمام الحسين عليه السلام يكون في المراتب العليا. هذا أقصى ما تشير له الرواية. يساعد على هذا المعنى ذيل الرواية. ذيل الرواية ما هو؟ فإن كان من أهل الجنة، تقول الرواية، لاحظ الرواية تقول وإن كان من أهل الجنة فهو من ضيفان أهل الجنة. احنا عندنا مسألة خلافية طبعا بيننا وبين غيرنا، الدليل عندنا قائم على ذلك، وهذه نقطة تخضع للبحث العلمي. نحن عندنا أن الجنة لا يدخلها شخص لا يوالي علي بن أبي طالب. دخول الجنة منوط بولاية علي بن أبي طالب، شرط أساس لدخول الجنة ولاية علي بن أبي طالب، سواء كانت الولاية شرط قبول أم شرط صحة في العمل، ذاك بحث. فكل من يدخل الجنة لا بد أن يكون موالياً. طيب، هذه الرواية تنص على أنه يدخل الجنة لكن ما يكون في مرتبة عالية، يكون في مرتبة دانية، وهذا يؤكد المعنى الذي ذكرناه من أن المقام مقام تفاضل في مرتبة التشيع. إذن دي الرواية غير أنها غير تامة أصالة الصدور فيها، أيضاً غير تامة الدلالة على المدعى. رواية ثانية عندنا في المقام، وهي أيضاً مروية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه: من لم يأتي قبر الحسين عليه السلام من شيعتنا كان منتقص الإيمان منتقص الدين، وإن دخل الجنة كان دون المؤمنين في الجنة. منتقص الإيمان منتقص الدين، وإن دخل الجنة كان دون المؤمنين في الجنة. قالوا هذه العبائر الثلاث تدل على وجوب الزيارة، لأنه لا معنى لأن يكون منتقص الإيمان إلا لأنه قد ترك أمراً واجباً، ولذلك عبر عنه بأنه منتقص الإيمان. لا يمكن أن يكون منتقص الدين إلا لأنه قد ترك أمراً واجباً، ولذلك عبر عنه منتقص الدين. لا يمكن أن يكون دون أهل الإيمان في الجنة إلا لأنه قد ترك أمراً واجباً. فيستفاد من جميع ذلك أن زيارة الإمام الحسين عليه السلام واجبة. من لم يأتي قبر الحسين عليه السلام من شيعتنا كان. فيستفاد إذن المعنى كما بيّن. طبعاً دي الرواية أيضاً ضعيفة السند، لأن سندها قد اشتمل على من؟ سندها قد اشتمل على عبد الله بن محمد بن عيسى الملقب ببنان، وهذا لا طريق لتوثيقه إلا بناء على شيخوخة الإجازة، والمعروف عند أعلامنا كالإمام الخوئي رضي الله عنه وغيره عدم القبول بهذا الطريق، فالرواية ساقطة عن الاعتبار، أصالة الصدور غير متوفرة. انجي الآن لدلالتها، أصالة الظهور تامة أو لا؟ أيضا أقول ليس لها تمامية، ليست دالة. ليش؟ تفت الرواية تشير إلى أن الإيمان على مراتب، وليس الإيمان مرتبة واحدة، فكل فرد بالإضافة لمن هو أعلى منه مرتبة في الإيمان يقال له ناقص الإيمان. مثلا زيد لا يصلي صلاة الليل وعمر يصلي صلاة الليل، فزيد ناقص الإيمان بالنسبة لعمر. أيضا بكر لا يداوم الطهارة ويصلي صلاة الليل، فعمر ناقص الإيمان بالنسبة لبكر، وهكذا. فالمقام بهذا النحو عندما يقول ناقص الإيمان، ناقص الإيمان، إشارة إلى أن الإيمان مراتب، يفتقد بعض مراتب الإيمان. فالزيارة موجبة لكمال الإيمان وتركها موجب لنقصانه. الكلام الكلام بالنسبة للدين، الكلام الكلام بالنسبة لدخوله الجنة. أيضاً الرواية بعيدة. رواية ثالثة وبها أختم هذه الطائفة، وهي الرواية التي تضمنت أن الحج، أن الزيارة تجزي عن الحج. تضمنت أن زيارة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام تجزي عن الحج الواجب. هذه الرواية عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال: من كان معسراً فلم يتهيأ له حجة الإسلام فليأتي قبر الحسين عليه السلام فليعرف عنده، يعني تكون عرف عند الحسين عليه السلام، فذلك يجزئه عن حجة الإسلام. أما إني لا أقول يجزئ ذلك عن حجة الإسلام إلا لمعسر، فأما الموسر إذا كان قد حج حجة الإسلام فأراد أن يتنفل بالحج والعمرة فمنعه عن ذلك شغل دنيا أو عائق فأتى الحسين، يعني ما عطوا تصريح مثلا، حب يروح الحج ولا حصل تصريح يروح بالحج، زين، فمنعه عن ذلك شغل دنيا أو عائق فأتى الحسين عليه السلام في يوم عرفة، أجزأه ذلك من أداء حجته وضاعف الله له بذلك أضعافا مضاعفة. الراوي يقول: قلت كم تعدل حجا وكم تعدل عمرا؟ قال: لا يحصى ذلك. قلت: 100. قال: ومن يحصي ذلك؟ قلت: 1000. قال: وأكثر. ثم قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن يقال بأن المستفاد منها أنها قد جعلت الزيارة مقام الحج، فدلت على التالي، دلت على أن الزيارة تجزئ عن الحج الواجب بالنسبة للمحسن، ومعنى إجزائها عن الحج الواجب أنها في مرتبته، لأنه لا يمكن أن يقوم عمل مستحب مقام عمل واجب، وإنما يقوم مقام الواجب عمل واجب مثله. إذا اللي عبر عنا الواجب التخييري، الواجب التخييري يكونان في مرتبة واحدة. فمن هذا يستفاد أن الزيارة واجبة لأنها تقوم مقام الحج فتدل على المتعة، هكذا قرر. طبعا بعيدا عن أن هذه الرواية ضعيفة السند لا يمكن الاستناد إليها لما ذكرناه قبل قليل من وجود بنان فيها، فإن هذه الرواية أيضا لا تدل على المدعى، لأن أقصى ما يستفاد منها أن الإمام عليه السلام ينزل الزيارة منزلة الحج من حيث الثواب، فثواب الزيارة كثواب الحج، أما أن الزيارة تقوم مقام الحج الواجب فلا. دي الطائفة الأولى، والنتيجة التي خلصنا إليها لا توجد عندنا رواية مقبولة من حيث السند لنحرز أصالة الصدور، ولا توجد عندنا رواية تامة الدلالة لنحرز أصالة الظهور. الطائفة الثانية، وهي أيضا مجموعة من الروايات التي يمكن الاستناد لها، وهي روايات بدعواهم صريحة ونص في الوجوب. أنقل لك أنا أيضا روايتين أو ثلاث روايات في المقام. الرواية الأولى وهي مروية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال أبو عبد الله عليه السلام: لو أن أحدكم حج دهره ثم لم يزر الحسين عليه السلام لكان تاركا حقا من حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن حق رسول الله صلى الله عليه فريضة من الله واجبة على كل مسلم. هذه الرواية دلت على أن المكلف إذا لم يزر الحسين فقد ترك حق رسول الله، وحق رسول الله فريضة واجبة على كل مسلم، فالزيارة التي هي حق من حقوق رسول الله فريضة واجبة على كل مسلم، فيستفاد وجوب الزيارة. هذه الرواية ضعيفة سنداً بوجود علي بن حسان الهاشمي الذي رمي بالغلو والكذب والتضعيف، وبعبد الرحمن بن كثير، ده واحد. اثنين، حتى نستند لهذه الرواية لابد أن نحدد الحق الثابت للنبي صلى الله عليه وآله. هل هو الحق المستفاد من قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى، أو الحق الثابت له صلى الله عليه وآله على الأمة الإسلامية من كذا وكذا وكذا أو غير ذلك؟ تعال خلينا نحدد الحق الثابت للنبي صلى الله عليه وآله، وتعال نحدد المقصود من كلمة واجب حتى نستطيع أن نحمل. والصحيح أن الحق الثابت لرسول الله صلى الله عليه وآله ليس أمراً إلزامياً، والواجب في المقام بمعنى الثابت وليس بمعنى اللازم الذي لا يترك. فالرواية هم ضعيفة سنداً هم غير تامة الدلالة. أنقل لك رواية ثانية أيضاً وأكتفي. الرواية الواردة أيضاً في نفس الكتاب عن الشيخ المفيد عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: زيارة الحسين بن علي عليهما السلام واجبة على كل من يقر للحسين عليه السلام بالإمامة من الله عز وجل واجبا. أيضا دي الرواية أولا ضعيفة بالإرسال، الأهم أن واجب بمعنى ثابتة وليس واجب بمعنى لازمة، يعني الوجوب في الروايات ليس الوجوب عندنا مقابل الحرمة مقابل الكراهة مقابل الاستحباب، وإنما الوجوب في الروايات بمعنى الثبوت، فمعنى واجب يعني ثابتة، وثابتة أعم من الاستحباب والعدم والوجوب. فإذن النتيجة التي نخلص إليها أننا لم نجد رواية يمكن أن يعتمد عليها في مقام الالتزام بوجوب زيارة الإمام الحسين عليه السلام، لا من الطائفة الأولى ولا من الطائفة الثانية. طيب انجي المحور الثالث والأخير، لعل واحد منكم يقول يا شيخنا لقد تمحلت وتعمدت الإجابة عن الروايات واصطنعت أجوبة غير مقبولة، شنو اللي بينك وبين الحسين؟ عندك يا الحسين أنت مشكل؟ يعني خلي الناس تلتزم بأن زيارة الحسين واجبة، شو المحذور لو التزمت الناس وقالت زيارة الحسين واجبة وراحت الناس وزارت الحسين عليه السلام؟ سأكو بينك وبين الحسين شكوى؟ أكو بينك وبين الحسين قضية مثلاً على هالإصرار لمحاولة رفض الروايات التي تدل على وجوب زيارة الإمام الحسين عليه السلام وإثبات عدم دلالتها وإثبات ضعفها؟ أبداً. ما بيني وبين الحسين إحنا ندعي أننا حسينيون وأننا مرتبطون بالمولى أبي عبد الله عليه السلام، ولا تزعل يا مولانا، إحنا نقبل نلتزم ما عندنا مانع. لقد تمت دلالة الروايات بطائفتيها على وجوب زيارة الإمام الحسين عليه السلام، سنقبل ما عندنا مانع، نلتزم بأن الطائفتين من الروايات تدلان على أن الزيارة واجبة في العمر ولو مرة واحدة. هل يمكن أن نستند لذلك في مقام الاستدلال فنقول فعلا بأن الزيارة واجبة أم لا؟ في مقام الإجابة أقول لا، لا يمكن. ليش؟ تفت معي، لأنه مجرد دلالة الرواية لا يكفي، لأن الرواية وإن كانت دالة لابد للفقيه أن ينظر هل يوجد ما يمنع من دلالتها، الرواية عامة يبحث عن مخصص، الرواية مطلقة يبحث عن مقيد، الرواية كذا يبحث عن حاكم، فبالتالي يأتي الفقيه لينظر هل يوجد ما يمنع من دلالة هذه الرواية ويوجب عدم الاستناد إليها أو لا. هذا الذي ندعي في محورنا الثالث، عندنا موانع تمنع من الاستناد لروايات الوجوب لو تمت دلالتها على الوجوب. ما هي تلك الموانع؟ المانع الأول، عندنا طوائف من الروايات تمنع من القبول بالوجوب. شنو الطوائف؟ الطائفة الأولى، الروايات التي تضمنت مساواة زيارة باقي الأئمة الأطهار عليهم السلام للإمام الحسين عليه السلام، وأنه لا فضل لزيارة أبي عبد الله عليه السلام على زيارة باقي الأئمة، مثلاً في الرواية عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام قال زيارة قبر أبي الكاظم عليه السلام، زيارة قبر أبي مثل زيارة قبر الحسين عليه السلام، كما أن زيارة قبر الحسين مستحبة مندوب إليها مطلوب الإتيان بها، كذلك زيارة قبر الإمام الكاظم صلوات الله عليه. أو مثلا ما ورد زيارة قبر أي واحد منا كزيارة قبر الحسين عليه السلام. إذن دي الروايات تنص على أن لا تفاضل أو مساواة زيارة أي مرقد من المراقد الطاهرة للمعصومين عليهم السلام لقبر المولى أبي عبد الله عليه السلام. هل يلتزم أحد بوجوب زيارة الإمام الكاظم؟ هل يلتزم أحد بوجوب زيارة الإمام الباقر؟ هل يلتزم أحد بوجوب زيارة الإمام الهادي؟ أبداً. إذن هذا كله داخل في دائرة الاستحباب، وداعي إلى أن نحمل الروايات التي تدل على الوجوب على الاستحباب، تكون دي قرينة لحملها على الاستحباب حينئذ. دي طائفة. طائفة ثانية من الروايات، وهي التي دلت على أفضلية زيارة بعض قبور الأئمة عليهم السلام على قبر الحسين عليه السلام. عندنا مثلا أفضلية زيارة قبر الرضا صلوات الله عليه على زيارة قبر الحسين عليه السلام. يسأل الإمام الجواد صلوات الله عليه: أيهما أفضل، زيارة قبر أبيك الرضا أم زيارة قبر جدك الحسين عليهما السلام؟ قال: زيارة قبر أبي الرضا أفضل من زيارة قبر جدي الحسين عليه السلام، فإن جدي الحسين يزوره الكثير ولا يزور أبي إلا الخواص من الشيعة. ولذلك أفتى الإمام الخوئي قدس الله تربته الطاهرة وأستاذنا الشيخ التبريزي عطر الله مرقده باستحباب زيارة الإمام الرضا على جميع الأئمة الأطهار عليهم السلام. لاحظوا بما في ذلك الحسين صلوات الله عليه. طيب هذا أيضا إذا كانت زيارة الرضا أفضل، لم نجد أحدا يقول بأن زيارة الرضا واجبة. أي اثنين. طائفة ثالثة، الروايات التي تضمنت أفضلية زوار الرضا، بعد قبل شوي قبر الرضا، زوار الرضا على زوار الحسين عليه السلام. فالرواية عندنا عن الإمام الكاظم عليه السلام يتحدث أن الله عز وجل يأتي بأربعة من الأقدمين وبأربعة من الآخرين، يأتي بمحمد وعلي وبحسن وحسين، وتالي يبسط بساط المائدة ويوضع الطعام، فيجلس الأنبياء والمرسلون ونجلس بعد، ويجلس معنا زوار قبورنا. تالي يقول الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام: ألا أن أعلاهم درجة وأقربهم حبوة زوار قبر ولدي عليه السلام. كل الزوار قاعدين، لكن الأفضلية لمن؟ لزوار قبر الرضا. أعلاهم درجة أقربهم حبوة زوار قبر ولدي عليه السلام. طبعا أنا عندي كلام في الطائفة الثانية والثالثة، أفضلية زيارة الرضا، وهذه الرواية أشير لها بعد قليل. إذن ده مانع أول يمنع من الالتزام بأن الروايات التي بأيدينا تدل على الوجوب، وإلا شو تسوي في هذه الموارد؟ هل يلزم من ذلك أن نقول بوجوب زيارة جميع الأئمة؟ هل يلزم من ذلك أن نقول بوجوب زيارة الإمام الرضا؟ قطعاً لا يمكن، لأن المفروض أن المدعي يريد أن يعطي خصوصية للإمام الحسين عليه السلام، فإذا ثبت الحكم في جميع الأئمة عليهم السلام، أي فضل للإمام الحسين صلوات الله عليه؟ تمو تريد تبرز نكتة أفضلية وتقدم للإمام الحسين عليه السلام على البقية، ده مانع. المانع الثاني، وهو عبارة عن الروايات التي دلت عندنا أن زيارة الإمام الحسين عليه السلام غير واجبة، ليست مفروضة ولا واجبة. وهذه رواية موجودة في كامل الزيارات صفحة 444، والرواية موجودة طويلة، أنا ما أنقل لك الرواية بأكملها. قال ابن أبي يعقوب: فقلت له: قد فرض الله على الناس حج البيت ولم يذكر زيارة قبر الحسين عليه السلام. لو كانت زيارة قبر الحسين واجبة أو مفروضة لذكرها الله عز وجل كما ذكر حج بيت الله الحرام. جاوب الإمام، ما قال للإمام أنت غلطان، تمشتبه، ترى زيارة الحسين عليه السلام واجبة. لا، الإمام عليه السلام أكد هذا المعنى بأن زيارة الحسين عليه السلام ليست مفروضة ولا واجبة، فقال عليه السلام: وإن كان كذلك، يعني وإن كان الله عز وجل فرض الحج ولم يفرض زيارة الحسين عليه السلام، فإن هذا شيء جعله الله هكذا، لكن دعا إلى زيارة الحسين. أما أنها مفروضة أو أنها واجبة فهذا أمر لا، ليس عليه دليل. ولذا هذه الرواية تمنع من الالتزام بأن الأمر أمر وجوب. أمر الثالث أو المانع الثالث، إعراض علمائنا رضي الله تعالى عن الماضين وأطال الله في عمر الباقين عن الاستناد لهذه الروايات وعدم الإفتاء بها لو كانت دالة على المدعى. وعادة الإعراض يمنع من الاستناد. أخيراً عندنا نقطة التفت معي، أنا أتصور ده المانع الأخير وحتى أختم الكلام، أنا أتصور لو كانت هذه الروايات دالة على الوجوب إلا أن دلالتها دلالة آنية. أتمنى لا زال في ذهنك معي الأصالات الثلاث، خل نستذكرها: أصالة الصدور، أصالة الظهور، شنو الثالثة؟ أصالة الجهة. شنو أصالة الجهة؟ قلنا أن يكون الكلام صادراً من المعصوم غير مقيد بمدة وغير محدد بزمان أو بمكان، فلو كان مقيداً بظرف معين أو مقيداً بمرحلة معينة لا يصلح الأمر للاستناد. ومثلنا مثال شنو؟ أجلكم الله مثال تحريم لحم الحمير. زين، مقامنا من هذا القبيل، خل أصيغ لك البحث بصيغة علمية. عندنا في مقام الاستدلال يقول جملة من فقهائنا بأن للزمان والمكان دخالة في الاستدلال والاستنباط. يعني الفقيه إذا جاء يريد أن يستند لرواية من الروايات لابد أن يلحظ الظرف المكاني والظرف الزماني الذي تحدث فيه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فإن للزمان وللمكان مدخلية في مقام معرفة مقصود الإمام. فقد يكون الإمام بصدد بيان أمر أو دفع مصلحة أو الوقوف أمام قضية معينة وهكذا. أعطيك مثال، قبل قليل لما قلت بأن زيارة أبي الرضا أفضل، ماذا قلت؟ قلت أنا لا أقبل هذا. ليش؟ تعال أبين لك، لأن هذه الرواية من الروايات التي يحكمها ظرف الزمان والمكان. كيف؟ هذه الرواية صدرت عن الإمام الجواد عليه السلام في زمان ابتلي الإمامان الرضا والجواد بمسألة الوقف، ولذلك ذي الرواية نعبر عنها من الروايات التي تعالج شبهة عقدية، لأن الإمام الجواد عليه السلام أراد أن يستخدم إعلاماً مضاداً لمبدأ الوقف، وبالتالي قال زيارة الرضا أفضل. من وين دا نستفيد من تعبيره؟ إن زوار جدي الحسين كثير، حتى الواقف يزور الحسين، ولا يزوره إلا الخواص، يعني الشيعة الحقيقيين. ولذلك ذي الرواية إنما هي بصدد الوقوف أمام تيار الوقف، فدي رواية إعلامية تعالج مسألة الشبهة العقدية في ذلك الزمان وتريد أن تقف أمامها بس، لا أزيد ولا أنقص. بمجرد انتهاء الشبهة العقدية انتهى الأمر. حتى رواية الإمام الكاظم عليه السلام: ألا إن زوار ولدي أفضلهم درجة وأعلاهم، نفس الكلام، لأن الإمام الكاظم كان يتكلم مع من؟ مع شيخ شيخ الواقفة علي بن أبي حمزة البطائني، زعيم الواقفة. فالإمام اللي يقول له ترى الرضا، ها ترى هذا الإمام من بعدي ترى مرتبة زواره كذا، قتل انت تمتنع فلا تقبل إمامته. فالقضية كانت معالجة لمسألة مهمة، دي اللي نسميه دخالة الزمان والمكان في عملية الاستنباط، وده اللي أشرت إليه في أصالة الجهة قبل قليل. مقامنا من هذا القبيل تماما، يعني هذه الروايات لو سلمنا دلالتها على الوجوب فإننا سنقول بأنها تدل على الوجوب لظرف طارئ في مورد معين، أو في فترة زمانية محددة، أو في ظروف خاصة. ليش؟ لما ذكرته في الليلة الأولى من أن الزيارة تمثل البناء الانتمائي، فلا بد أن يزور الشيعة الحسين عليه السلام مهما جرى ومهما حصل، حتى لو كان ذلك في قتلهم، لأن المقام مقام انتماء. ولذا الفقهاء يفتوا قاعدة لا ضرار ما تجري في زيارة الحسين. ما يمكن أن تقول أن زيارة الحسين ضررية، حتى حال الخوف يجب عليك الزيارة، ما تجري قاعدة لا ضرر. فنقول هكذا، الوجوب وجوب لظرف خاص في مرحلة معينة، ووجوب كفائي وليس وجوبا عينيا. يمكن ما تقبل كلامي، أنا أنقل لك فتوى منسوبة إلى المرجع الديني الأعلى للطائفة الشيعية، مولاي الإمام السيستاني أطال الله في بقاه، فإنه يلتزم بهذا المعنى. الإمام السيستاني يسأل فيما ينسب له عن هذا المعنى، أقرأ لك أنا جوابه. أيهما أفضل، زيارة الرسول صلى الله عليه وآله أم زيارة سيد الشهداء أبي عبد الله عليه السلام؟ جواب: رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل الخلق، فزيارته أيضاً أفضل الزيارات، إلا أنه قد يطرأ عنوان خاص على بعض الزيارات يكسبها فضيلة أخرى، بل ربما تبلغ حد الوجوب الكفائي، ولعله كان كذلك في العهود السابقة التي منع فيها الناس عن زيارة سيد الشهداء عليه السلام. فإذا لو التزمنا بدلالتها على الوجوب فإنها ناظرة لذلك الظرف الزماني اللي كانت الزيارة تمثل تمام الانتماء للحسين. شلون نميز بين الشيعي وغير الشيعي؟ كان التمييز من خلال زيارة الحسين عليه السلام. فإذا دلالتها مع التسليم مختصة بالزمان والمكان المعين لمصلحة معينة. ويمكن اليوم لو منعونا من الزيارة أيضا قد يخرج فقيه من علمائنا فيفتي بوجوب الزيارة. ليش؟ لأنه لا بد أن لا ينقطع الناس عن الزيارة لأنها تمثل الانتماء. هذا هو الحسين، هذا الذي جعلت زيارته طريق علقة الإنسان بالله. إمامنا الصادق عليه السلام يقول: إن الله عوض الحسين عن قتله بأربع: أن الأئمة في ذريته، والدعاء مستجاب تحت قبته، والشفاء في تربته، وأن أيام زائريه ذاهبين وجائين ليست محسوبة من أعمارهم. ليش هذا كل أعطي الحسين؟ هذا أعطي الحسين ليش؟ مو لأن الحسين حمى الدين والرسالة، مو لأن الحسين رفع لواء الحق، مو لأن الحسين دافع، مو لأن ذا الحسين. حتى المقدسات منع أن تهتك أو تمس. يقول لعبد الله بن الزبير: أبا عبد الله، ما الذي يخرجك من مكة؟ طلع النور. قال إن بين الحجيج من أمر أن يقتلني ولو كنت متعلقا بأستار الكعبة ولا أريد أن أهتك حرمة هذا البيت، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن لهذا البيت كبشا يذبح فيه فتهتك به حرمته وتستباح به حرمته. أنا ما أريد أكون ذلك الكابش. هذا أبو عبد الله. تقول الرواية كان الإمام الحسين عليه السلام يطوف أو جالسا بين الحجر والمقام وإذا بالنداء بين السماء والأرض، يا حسين حل من إحرامك واخرج، فقد دس لك يزيد بين الحجيج جلاوزة يقتلوك ولو كنت متعلقا بأستار الكعب. من المنادي؟ قال سادسكم في الكساء جبرائيل. وفعلا اتخذ الإمام قرار الخروج من مكة، أقبل إلى محمد بن الحنفية أبا عبد الله ما الذي أعجلك؟ قال يا أخي لو لم أعجل لأخيت، لو لم أعجل لقتلت، بين الحجيج من يود قتلي ولو تعلقت بستر الكعبة. أخي انظر في الأمر. قال أعدك النظر، ما طلع الفجر إلا والحسين عازم على الخروج من مكة. وقام في الناس خطيب أشار بيده المباركة أن اسكتوا وانصتوا، أيها الناس خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخيرني مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، ألا ومن كان بادلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معي إني راحل مصبحا والسلام. اهتزت أرض مكة بأهلها، صار الحجيج يموجون كالسفينة تموج في عرض البحر تتقاذفها الأمواج، كل ينادي في دعة الله أبا عبد الله، في دعة الله يا ابن رسول الله، في دعة الله يا ابن أمير المؤمنين. وإذا عند الحسين عليه السلام وداع أخير إلى الكعبة المعظمة، طبيعي الحسين ما يطلع من الكعبة وهو لقاء لا لقاء بعده إلا ويودع الكعبة، لكن ما يودع الكعبة وحده. تقول الرواية أحضر أخته زينب وأحضر نساء بني هاشم، وقام الحسين يطوف بهن طوافا أخيرا، يطوف مع زينب، لكن زينب بيا حالة. تقول الرواية زينب يحوطها الحسين ويحوطها العباس ودموعها على خديها، أنا مناد ومصيبة. قبل ما يشيل من مكة ضعن الدين والقرآن، أبو السجاد بالكعبة قام يطوف النسوة، زينب بالعفاف الطوف بين أخوتها على الرجاء، أبو سكنة على اليمنى وأبو فاضل على الشمال، بخدها الشريف دموع مذروفة على الدلال، أبو اليمة لمح زينب وادرك علة الأحزان، لمح الطوف بالكعبة وعلى خدها الدمع نثار، وزيد النوح من زينب إذا شافت شرخ لجدار من توصل عند موضع دخول مولاتي فاطمة بنت أسد تتذكر أباها أمير المؤمنين تتذكر مولاي أمير المؤمنين يزداد بكاها لمح الطوف بالكعبة وعلى خدها الدمع نثار يزيد النوح عند زينب إذا شافت شرخ الجدار عرفها حسين تتذكر أبوها حيدر الكرار وتذكر مسجد الكوفة وضربة زلزلت لكوا قام حسين واستبدل ذكر الأدعية المعروف انت من الطوف ما تقرأ أدعية الطواف والحسين كان يقرأ أدعية الطواف استبدل الإمام أدعية الطواف بأدعية أخرى قام حسين واستبدل ذكر الأدعية المعروف وخد يقرأ ذكر للحاج الأكبر من فصل الطفوف كيف العيلة صوب أجساد مرضوضة غصب بالطوف شلون الشمر يضربها ويطوفها زجر وسنا زينب تريدي تفاصيل الحج اللي بحج الحسين عليه السلام اسمعي أخي حرامي ثوبي البالي حرامي ثوبي البالي والتقصير قطع الراس حرامي ثوبي البالي والتقصير قطع الراس أنا جسمي الصفا يختي والمروة جسد حرامي ثوبي البالي والتقصير قطع الراس أنا جسمي الصفا يختي والمروة جسد عباس سهام اللي أرميها جمر أرجم به الخناس مقام النبي إبراهيم وجه عبد الله الذبل يا زينب ترى عند السعي أخي انت مطالبة ان تسعي ترى عند السعي يا زينب يا زينب خلي عندك هرولة وقوة انا جسم الصفا وعباس يختي جسمه المروة راح تسعي بين الصفا والمروة يا زينب يا زينب خلي عندك هرولة وقوة أنا جسم الصفا يختي وعباس جسمه المروة ولازم تطربين أشواط بين أجسادنا عنوة بجسمش في ظلام الليل تصيري كعبة الأحزان حجي ما هو في الحج حجي يا معاد جسمي الكعبة والحجار نحري المنح حجر النبي إسماعيل جسم ابني المبرو حجي وسعي في طفوف الغاضرية وقد انجلى عن مكة الفاتحة قبلها صلوات